من المس نقرأ إيه؟ من المس للجميع كده. نعم. قلنا يتخبطوا، ناخد بالنا من الحروف المركّكة والمفخمة. يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. طيب من يقرأها بالصلة من الدرة؟ يقرأها بالصلة من الدرة الإمام أبو جعفر. ومين ثاني؟ ومن الشاطبية الإمام ابن كثير، وقالون له الوجهين. والمفهوم بالإسكان. نعم. قالوا إنما مد منفصل. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب من يقرأه ست حركات من القراء العشرة؟ يقرأه بست حركات من القراء العشرة، كل من ورش والإمام حمزة. من يقرأه بالمد خمس حركات؟ يقرأه بالمد خمس حركات عاصم. عاصم. من الذي يقرأه بالقصر فقط؟ يقرأه بالقصر فقط ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو. ومن الدرة ومده موسط ومن فصل قصرًا. ألا حز أبو جعفر ويعقوب. طيب أربعة فقط. أربعة فقط، ابن عامر. أيوة. والإمام الكسائي وخلف العاشر. من الدرة. نعم. ماشي كده؟ نعم. من الذي يقرأه بالقصر والتوسط؟ بالقصر والتوسط الدوري وقالون. وقالون. نعم. فإن ينفصل فالقصر بادله طالبا بيكون فيهما. نعم. الدوري عن أبي عمرو. أيوة. وقالون عن نافع. نعم عن نافع. قالوا إنما البيع مثل الربا. ونقف. إنما البيع إيه؟ مثل الربا. مثل الربا. الربا وضحت. وضحت فضيلة الشيخ. والراء مرققة. قالوا إنما البيع مثل الربا. مثل الربا. والإمالة الحمزة والكسائي وخلف العاشر. قالوا إنما البيع مثل الربي. الربي. نعم. ونقف عليها وقف يعني. وأحل الله البيع وحرم الربا. زي اللي فاتت بالضبط. واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. فمن جاءه موعظة من ربه. جاءه قرأ بالإمالة على المد أربع حركات، كل من ابن ذكوان عن ابن عامر وخلف العاشر وحمزة ست حركات، يبقى إيه؟ ابن ذكوان وخلف العاشر أربع حركات مع الإمالة. نعم. حمزة ست حركات مع الإمالة، والباقون بالفتح. فضيلة الشيخ، أحيانا بعض الإخوة يتساءلون ما الفارق بين خلف وخلف العاشر؟ هو غير أنه أخذ عن إيه؟ عن شيوخ آخرين. يعني خالف حمزة في بعض الأحرف، أحرف قليلة كده، لأنه أخذ عن غير حمزة. يعني أخذ عن حمزة أولا كما هو في الشاطبية، وأخذ عن غير حمزة كما هو في الدر. كما هو في الدر. يبقى هو في الشاطبية هو راوي عن حمزة. عن حمزة. وبالنسبة للدر هو إمام. إمام.